بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. يقول المؤلف في هذا البيت بأن خير الكتب الصغيرة المتون المختصرة في علم أصول الفقه هو كتاب الورقات، هو أفضلها لوجازة حجمها ووضوح عباراتها. ولهذا المؤلف رحمه الله سماها بالورقات، والورقات هذا من جموع القلة كما تعرفون، لأنه جمع سلامة، وجموع السلامة من جموع القلة. وإنما اختار هذه الكلمة في أول الكتاب وبعد هذه ورقات، إنما اختار هذا التعبير ليرغب النفوس لدراسة هذا العلم ودراسة هذا الكتاب، لأن النفس إذا عرفت أن هذا الكتاب طويل وتقضى فيه الأعمار ولا ينتهي الكتاب، فإن النفوس تنصرف عن هذا الكتاب، بخلاف ما لو عرفت أنه أوراق قليلة ومسائل محدودة، فإن هذا يشجعها على القراءة والإقبال. وهذه النكتة البلاغية جاءت أو ذكرها المفسرون في قوله تعالى عن رمضان: أياما معدودات. أياما معدودات، عبر بهذه الصيغة ترغيبا للناس في صيامها، فإنه وإن كان شهرا لكن إن قسته بعام كامل فهو أيام معدودات. المقصود به الإشارة إلى هذه النكتة، وهي ترغيب النفوس وتنشيطها على الإقبال على هذا العمل. كذلك هنا سماها بالورقات لهذا المعنى. وخير كتبه الصغار ما سمي، والأصل سمي بالتشديد ولكن يخفف مراعاة للوزن، بالورقات للإمام الحرمي. الحرمي نسبة إلى الحرم، والمقصود بهذا إمام الحرمين الجويني أبو المعالي، ولقب بإمام الحرمين لأنه مكث مدة من الزمن 4 سنوات بين مكة والمدينة يفتي ويدرس فيهما، فلقبوه الناس بإمام الحرمين. وكون هذا الكتاب لإمام الحرمين هذا أمر مشهور بين العلماء، وثابت أيضا في المصادر القديمة وفي النسخ الخطية أيضا، ولم يشكك فيه إلا بعض العلماء المتأخرين في القرن 9 الشيخ شهاب الدين الدلجي، فشكك في نسبة هذا الكتاب إلى إمام الحرمين، واعتمد على قرينتين. القرينة الأولى هي اختلاف الأسلوب، فالأسلوب في الورقات أسلوب سهل وواضح وليست فيه عبارات فصيحة وبليغة، بينما إمام الحرمين في كتبه الأخرى ولا سيما في البرهان في أصول الفقه صاحب عبارة بليغة عالية في البلاغة والفصاحة، حتى لقب كتابه هذا بلغز الأمة، لقبه ابن السبكي بلغز الأمة لعلو الفصاحة ودقة العبارات وغموض الاستدلالات التي ذكرها، بينما هذا المعنى قال لا يوجد في الورقات. الأمر الثاني هو اختلاف الترجيحات، فإمام الحرمين في الورقات رجح في بعض المسائل أشياء تخالف ترجيحه في كتابه الآخر البرهان في أصول الفقه، كما فعل في باب الأحكام مثلا، هنا قال الأحكام 7 بينما هنا قال الأحكام 5، فقال اختلاف الترجيح أيضا يشكك في نسبة الكتاب، وهذا كله غير وارد. أما اختلاف الأسلوب فالدافع له هو اختلاف المقصود، لأن هذا الكتاب مؤلف للمبتدئين، والمبتدئ لا يصلح أن تخوض به في العبارات البلاغية والتوسع في تعبيرات واختيار الألفاظ الفصيحة، وإنما تخاطبه بما يفهم، بعكس الكتاب الآخر، هذا كتاب ألف للعلماء فناسب أن تكون عباراته بليغة وفصيحة لأنه يخاطب شريحة العلماء. وأما اختلاف الترجيحات فهو اختلاف الاجتهاد، وهذا أمر طبيعي ومشاهد في العلماء، أنه يرجح شيئا في وقت وقد يرجع عنه في وقت آخر، وهذا أمر طبيعي في العالم في المسائل الاجتهادية الظنية، يحكم بشيء ويرجح شيئا في زمن، كما فعل الشافعي، رجح أشياء في الحجاز والعراق، ولما ذهب إلى مصر رجح أشياء أخرى تخالف ترجيحه الأول، فهذا ليس عيبا، ولا يشكك في نسبة هذا الكتاب المشهور إلى إمام الحرمين. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يعني سألني بعض الناس مدة من الزمن وألحوا علي في نظم هذه الورقات، في نظمها يعني في تحويلها إلى شعر، إلى قصيدة شعرية، لأن النظم هو الشعر، والشعر هو الكلام الموزون المقفى. لماذا طلبوا منه النظم؟ لأمرين، الأمر الأول هو شهرة العمريطي في النظم، وهو صاحب قدرة فائقة مميزة في نظم المسائل العلمية، وهكذا في كل منظوماته، نظم التحرير في الفقه، ونظم أيضا نهاية أو غاية التقريب لأبي شجاع الأصفهاني، ونظم الآج الرومية، ونظمه في كل ذلك سلس وسهل وواضح، فلهذا توجه إليه بطلب النظم. والأمر الآخر أشار إليه بقوله مسهلا لحفظه وفهمه، فإن المسائل العلمية يسهل ضبطها إذا ذكرت في قالب الشعر والنظم والكلام الموزون المقفى، يسهل حفظه ويطول أمده أيضا، يسهل حفظه يعني يعلق بالذاكرة سريعا، كما قال الصنعاني وقد نظمت ما حوى معناه نظما يلذ للذي يقراه، لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق في الأفهام. والميزة الأخرى أن الشيء الموزون إذا حفظ فإنه يبقى مدة أطول من الكلام المنثور، كلام المنثور يصعب حفظه ويسرع نسيانه، والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق، يبقى مدة من الزمن. والسبب في هذا هو كونه موزونا ومقفى، كلام موزون. فمقصوده الثاني هو التسهيل الحفظي، قال وفهمه أيضا، وتسهيل فهمه أيضا. والنظم يسهل الفهم لكن بشرط، وليس مطلقا، بشرط أن تكون العبارات واضحة وعذبة وسلسة، وهذا قليل في الشعر والنظم، بعكس النثر، النثر تجد أن الاستعانة به على الفهم أكثر. لماذا؟ لأن الناثر ليس ملزما بالوزن والقافية، بخلاف الشاعر والناظم هو مقيد بالوزن والقافية، ولهذا قد يعبر بعبارات أحيانا قد تكون غامضة وليست واضحة فيعطل فهم المسألة. فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. فلم أجد مما سئلت بدا، يعني لم أجد خلاصا ومناصا ومصرفا من الاستجابة لهذا الطلب. وقد شرعت فيه، أي بدأت فيه، مستمدا، أي طالبا المدد من ربنا التوفيق للصواب، يعني طالبا من الله سبحانه وتعالى التوفيق للصواب. والتوفيق هو أن تكون أفعال الإنسان مطابقة لمراد الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه. والنفع في الدارين بالكتاب، يعني أن ينفع الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب ينفعني وينفع الناس في الدارين، في الدار الدنيا بنشر العلم والانتفاع به، وفي الدار الآخرة بالأجر والثواب. هذه هي المقدمة التي قدم بها المؤلف كتابه هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام شرف الدين العمريطي الشافعي رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من المقدمة شرع في أبواب أصول الفقه، فقال باب أصول الفقه، يعني هذا باب يذكر فيه تعريف أصول الفقه وبعض المسائل المتعلقة بذلك. وبدأ هذا الباب بالتعريف، لأن الحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره، أو كما يقولون التصور قبل التصديق، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، في طبيعة الإنسان الجبلية أن الأصل أن يتصور الشيء ثم بعد ذلك يحكم عليه. فما هو هذا العلم الذي ألف هذا الكتاب فيه والذي نريد أن نتعلمه؟ فبدأ بالتعريف فقال: هاك أصول الفقه. هاك اسم فعل بمعنى خذ، والكاف فيها قد تبدل همزة أحيانا، هاء يقال هاك وهاء، ومنه قوله تعالى: هاء مقرأ كتابي، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا إذا حصل القبض. فهاك اسم فعل بمعنى خذ، هاك أصول الفقه أي خذ أصول الفقه، والمعنى تعريفه، خذ أصول الفقه أي تعريفه لفظا لقبا، أي تعريفه باعتبار كونه لفظا مركبا من مضاف ومضاف إليه، وخذ تعريفه أيضا باعتبار آخر، وهو باعتبار كونه لقبا على علم مخصوص. والفرق بين الاعتبارين أن أصول الفقه بالاعتبار الأول هو مركب، بينما أصول الفقه بالاعتبار الثاني هو مفرد. مركب بمعنى يدل جزءه على جزء معناه، فأصول لها معنى، لها جزء من المعنى، والفقه له جزء آخر من المعنى، هذا معنى التركيب هنا. بينما أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على علم مخصوص هو من قبيل المفرد وليس من قبيل المركب، لا يدل جزءه على جزء معناه، ولكن المعنى يؤخذ من مجموع اللفظين والكلمتين كأنهما كلمة واحد، مثل كثير من الأسماء والألقاب، مثل خالد وعبد الرحمن وزيد وعكرمة مثلا، هذه ألفاظ لها دلالاتها في أصل اللغة، لها معان، خالد أي دائم يقابل العدم، ولكن لما ولد زيد من الناس بعد ذلك وسميناه بهذا اللقب وبهذا العلم، خرج هذا اللفظ من معناه الأول وهو الدوام والبقاء إلى كونه أمارة وعلامة على هذا الشخص المعين الذي سميناه بهذا الاسم. كذلك أصول الفقه كان يستخدم أولا قبل نشأة هذا العلم وقبل الاصطلاح عليه، كان يستخدم بهذا المعنى اللغوي العام، أصول وفقه يعني أسس الفقه الفهم، كان يستخدم بهذا المعنى العام، سواء الاستخدام كان هكذا بالإضافة أم كلمة الأصول وحدها والفقه وكلمة الفقه وحدها. لكن بعد أن نشأ هذا العلم وكتب العلماء فيه ووجد الاصطلاح، صار هذا اللفظ إذا أطلق ينصرف على علم مخصوص منقطع عن المعاني اللغوية الأصلية السابقة، صار أصول الفقه أي دلائل الفقه الإجمالية كما سنعرف إن شاء الله. هذا معنى قوله لفظا لقبا، يعني سأعرف لك أصول الفقه باعتبارين، بالاعتبار اللفظي والإضافي وبالاعتبار اللقبي، أي كونه علما على علم مخصوص دون غيره. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. للفن، الفن هو النوع من الأشياء، والفنون يعني الأنواع كما يقولون، والجنون فنون يعني أنواع، والمقصود هنا بالفن العلم، المقصود به العلم وليس المقصود به الفن في الاصطلاحات المتأخرة التي تطلق على معارف معينة مبناها على المهارات والملكات والأذواق، وإنما المقصود بالفن في كتب العلماء المقصود به العلم. للفن من جزئين قد تركبا، قوله من جزئين قد تركبا يقصد بذلك الاعتبار إيش؟ الأول وهو اللفظي أو الإضافي، يعني أعرف لك أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا من كلمتين، مركبا من كلمتين، كلمة الأولى هي كلمة أصول والكلمة الثانية هي كلمة الفقه، فأعرف لك ما معنى الأصول وأعرف لك ما معنى الفقه، وبالتالي ستعرف معنى أصول الفقه بعد التركيب. إذا عرفت المعنى الإفرادي ستعرف المعنى التركيبي بعد ذلك. من جزئين قد تركبا، طبعا هذا بالاعتبار الأول وهو الإضافي، أما بالاعتبار اللقبي ليس مركبا من جزئين، هو جزء واحد، مثل الزاي من زيد، والياء من زيد، والدال من زيد، كل حرف لا يدل على جزء المعنى، لكن المعنى يؤخذ من مجموع هذه الحروف الثلاثة. وهكذا أصول الفقه، الأول الأصول ثم الثاني، في بعض النسخ ثم التالي، الفقه والجزآن مفردان، كلمة الأولى كلمة أصول والكلمة الثانية هي كلمة الفقه. قال والجزآن يعني كل من الأصول والفقه مفردان. كيف يقول الناظم مفردان؟ وكلمة أصول مفرد ولا جمع؟ أصول جمع ولا مفرد؟ جمع. ولا في قول آخر فيه قولان؟ لا لا، والجزآن مفردان. أيوة، الإفراد هنا بمعنى إيش؟ بمعنى عدم التركيب، ليس الإفراد هنا ما يقابل التثنية والجمع، لأن المفرد يطلق عند العلماء إطلاقات ثلاثة، يطلق المفرد فيما يقابل المثنى والجمع، زيد زيدان زيدون، رجل رجلان رجال، ويطلق المفرد فيما يقابل الجملة وشبه الجملة، ويطلق المفرد فيما يقابل المركب، فيقال هذا مفرد بمعنى لا يدل جزءه على جزء المعنى، يعني جزء الجزء من اللفظ لا يدل على الجزء من المعنى، والمركب هو الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه. فهنا في هذا الموضع والجزءان مفردان، الأصول مفرد بمعنى أنه لا يدل على جزء المعنى وحده لا يدل، والفقه وحده لا يدل، لكن المجموع المركب منهما هو الذي يدل على المعنى المقصود. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. بدأ هنا بتعريف الكلمة الأولى هي كلمة أصول، وعرفه من الناحية اللغوية فقال فالأصل ما عليه غيره بني، يعني الأصل في لغة العرب هو ما بني عليه غيره، يعني الأساس الذي بني عليه غيره، سواء كان حسيا مثل أصل المسجد أو أصل البناء أو أصل الشجرة، أم كان معنويا مثل ما نقول أصل المسألة كذا أو أصل القضية كذا. فالأصل ما عليه غيره بني، هذا هو معنى الأصل، كما قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. ثم عرف الفرع، مع أن الفرع ليس واردا في كلمة أصول الفقه، لكن هذا من باب الاستطراد لتقوية المعنى الأصلي، لأن الأشياء تعرف بأضدادها كما يقولون، والضد يظهر حسنه الضد، فمعرفة الأضداد تعين على معرفة الأشياء. لما عرف الأصل ناسب أن يتكلم عن الفرع الذي هو ضد الأصل، فقال والفرع ما على سواه ينبني، يعني الفرع هو ما بني على غيره، سواء كان حسيا مثل فرع الشجرة وفرع البناء، أم معنويا مثل فرع المسألة أو فروع القضية، فهذا تفريع معنوي. تلاحظون أن الناظم اكتفى بالتعريف إيش؟ اللغوي، ولم يذكر التعريف الاصطلاحي للأصل أو الأصول. التعريف الاصطلاحي أولى، ذكره أولى من التعريف اللغوي، لأن الفقيه يحتاج إلى معرفة هذه المعاني والاصطلاحات الفقهية والأصولية أكثر من غيرها، والعلماء يطلقون الأصل على معاني كثيرة، يطلقونها على الدليل ويقولون الأصل في المسألة كذا، يعني الدليل عليها، الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، يعني الدليل عليها كتاب والسنة والإجماع، يطلقون الأصل بمعنى الغالب والراجح، الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الغالب والراجح الحقيقة المتبادر إلى الذهن، ويطلق الأصل على الحكم المستصحب عند التردد والاحتمال، فيقال الأصل في الأشياء الطهارة، يعني الحكم الأول المستصحب هو كون الأشياء طاهرة، ويطلق أيضا بمعنى القاعدة الكلية، فيقال مثلا التيسير أصل في الشريعة قاعدة كلية، رفع الضرر أصل في الشريعة قاعدة كلية فيها، ويطلق في باب القياس على ما يقابل الفرع، فيقال الخمر أصل يقاس عليه غيره من المسكرات، بمعنى أنه محل مقيس عليه. هذه الصلاحات الخمسة التي يستعملها العلماء لكلمة الأصل. ما هو المعنى المقصود منها في كلمة أصول الفقه؟ معنى المقصود هو لا، هذا تعريف الفقه، هذا اصطلاح. ما هو المعنى الاصطلاحي المقصود من كلمة أصول بعد هذا البيان للأقسام الخمسة. القسم الأول وهو الدليل، لما نقول أصل في المسألة كذا أي الدليل، فأصول الفقه هنا أي أدلة الفقه، الأصول هنا بمعنى الأدلة. بعد ذلك شرع في تعريف الجزء الثاني من الكلمة فقال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذا تعريف الفقه من الناحية الاصطلاحية، وترك التعريف اللغوي بعكس الأصول، هناك ذكر المعنى اللغوي وترك الاصطلاحي، هنا ذكر المعنى الاصطلاحي وترك اللغوي. فالفقه في اصطلاح الفقهاء، وهذه مهمة يعني كلمة، في اصطلاح الفقهاء، لأن الفقه في النصوص الشرعية أعم من الفقه في اصطلاح العلماء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا عام، ما يأتي المتخصص في قسم الفقه أو عنده دكتوراه في الفقه فيستدل بهذا الحديث على فضل قسم الفقه على قسم الحديث مثلا أو على قسم التفسير. قل الفقه هنا بمعنى العلم بالشريعة والدين، هذه في النصوص الشرعية، فيدخل في التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك. لكن الفقه في اصطلاح العلماء هو هذا الذي عرفه المؤلف، قال: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. يعني الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية أو المأخوذة من الاجتهاد. عرف المؤلف الفقه بهذا التعريف تبعا لإمام الحرمين في الورقات، فقال: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة بالاجتهاد. لأن الأحكام الشرعية كما تعرفون بعضها تؤخذ من إيش؟ من الأدلة القاطعة ولا تحتاج إلى نظر واجتهاد. وأقيموا الصلاة، هذا يدل على إيش؟ وجوب إقامة الصلاة. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص قطعي لا يحتاج إلى نظر واجتهاد وتأمل، فالدلالة فيها صريحة. لكن هناك أحكام شرعية وهي الأكثر تؤخذ بالاجتهاد، يعني تؤخذ من النصوص العامة أو من الأدلة الكلية. المهم أنه استدلال بأمر ظني وليس قطعي. هذا الجزء الثاني من الفقه هو من أهم أنواع الفقه، وبه يتميز العامي من العالم، لأن العامي يدرك الأحكام المأخوذة من إيش؟ من أدلة قطعية. كل عام تسأله الآن حكم الصلاة، الصلوات الخمس، يقول لك واجب، الله تعالى يقول أقيم الصلاة. حكم الربا يقول حرام، وحل الله البيع وحرم الربا، يفقه هذا. لكن أحكام الاجتهادية، هل الوتر واجب ولا سنة؟ هل السنة وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة؟ هل السنة القبض أو السدل؟ الأخت الشقيقة ماذا ترث في المواريث؟ هذه أحكام لا يدركها العامة من الناس، وإنما هو علم الخاص، لأنها أحكام مأخوذة بالاجتهاد. فالإمام الحرمي أو إمام الحرمين عرف الفقه بهذا النوع فقط، فقال: الفقه هو العلم يعني الإدراك للأحكام الشرعية الاجتهادي، هو المأخوذة بالاجتهاد. بناء على هذا التعريف، العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة القطعية لا يسمى فقها عند إمام الحرمين. ومستند في هذا هو العرف، لأنه في عرف الناس لا يطلق لفظ الفقيه إلا على العارف بالأحكام الشرعية الاجتهادية. أما الحكم المأخوذ من النص القطعي فهذا يعرفه عامة الناس أيضا ولا يسمون فقهاء. هذا تعريف إمام الحرمين، وإن كان أكثر الأصوليين يعرفون الفقه بما ذكر الأخ: العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذ من أدلتها التفصيلية. الأحكام الشرعية العملية، فيخرج الأحكام الشرعية متعلقة بالاعتقاد، إنها لا تسمى فقها، إنما تسمى عقيدة، توحيد، أصول دين، أصول دين المأخوذة من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف الثاني عام، يشمل المأخوذ من الأدلة القطعية أم من الأدلة الظنية والاجتهادية. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. نعم. قال رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. طيب، لما ذكر تعريف أصول الفقه بالاعتبار الإضافي وعرف كل من كلمة الأصول وكلمة الفقه، وعرفنا من مجموع ذلك أن أصول الفقه هي أدلة العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من الاجتهاد، وترك لنا تعريف أصول الفقه بالاعتبار اللقبي، وتعريفه بالاعتبار اللقبي هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا هو التعريف اللقبي، وذكرته لأنه أهم من التعريف الإضافي، لأنه هو التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح. دلائل الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الإجمالية ليخرج الدليل التفصيلي، فالدليل التفصيلي لا يعتبر من أصول الفقه، إنما الدليل الإجمالي مثل الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، الاستحسان، العرف، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف نستفيد الأحكام من الأدلة. وهذا أهم ما في أصول الفقه، أهم ما في أصول الفقه هي المسائل والمباحث التي تتعلق بالألفاظ، بمنهج الاستدلال، كيف تفهم النص الشرعي، الأمر للوجوب، النهي للتحريم مثلا. هذه قاعدة أصولية تعينك على استنباط الحكم، فتقول مثلا: وأقيموا الصلاة، هذا أمر، هذه القاعدة، هذا أمر من أين أخذته؟ من لغة العرب، لأن صيغة افعل في لغة العرب صيغة إيش؟ صيغة أمر. لكن جاء أصول الفقه هنا ليعطيك القاعدة التي تنقلك من هذا المعنى اللغوي العام إلى الحكم الشرعي، فيقول لك: والأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. فتصل إلى النتيجة وهي الحكم الفقهي، فتقول: إقامة الصلاة واجبة، إقامة الصلاة واجبة. فإذا أصول الفقه المقصود الأساسي والأصلي منه هو بيان كيفية استثمار الأحكام من الأدلة، استنباط الأحكام من الأدلة، وهذا أهم مباحث أصول الفقه وأطولها أيضا. وحال المستفيد المقصود بذلك المجتهد، والأحكام المتعلقة به والأحكام المتعلقة بالمقلد أيضا، متى يجتهد الإنسان، وما هي ضوابط الاجتهاد، وما هو منهج الاجتهاد، ثم من هو المقلد، من الذي يسوغ له التقليد، متى يحرم التقليد ومتى يجوز، هذه أيضا تذكر ضمن كتب أصول الفقه. بعد ذلك انتقل بعد التعريف إلى بيان الأحكام الشرعية أو أقسام الحكم الشرعي، فقال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. يعني أن الحكم، ويقصد بذلك الشرعي، لأن الحكم قد يطلق على الحكم العقلي، وقد يطلق على الحكم اللغوي، وقد يطلق على الحكم العرفي أو الاصطلاحي، وقد يطلق على الحكم الشرعي. لكن لما كان علم أصول الفقه من العلوم الشرعية، حملنا المطلق من ألفاظ الأصوليين على المعاني الشرعية، فإذا قال الحكم كذا فالمقصود الحكم إيش؟ الحكم الشرعي. والحكم واجب، هذا تقسيم للحكم الشرعي، فقسم الحكم الشرعي إلى هذه الأقسام السبعة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم وصحيح وفاسد. فجعل الأحكام سبعة، وهو بهذا قد دمج بين ما يسمى بالحكم التكليفي والحكم الوضعي، دمج بينهما في هذا التعريف، والكل يسمى حكما شرعيا. فالحكم الشرعي قال ينقسم إلى هذه الأقسام السبعة، وهذا من باب التسهيل والتبسيط في المراحل المبتدأة، يعني هذا من باب التسهيل على المبتدئين ألا تخوض بهم في التفاصيل، فاكتفى بهذه الأقسام السبعة. وإلا فهناك في الأحكام الوضعية ما يزيد على هذه الأحكام، سنأخذ الشرط والركن والسبب وغير ذلك. فقسم الحكم إلى هذه الأقسام السبعة، وهذا أيضا من باب عدم التدقيق مع المبتدئين، فقال والحكم واجب، مع أن الواجب ليس هو الحكم، الواجب هو الفعل الموصوف بالوجوب، فالمفترض أن يقال الحكم هو الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، لأن الحكم هو فعل الله تعالى، وفعل الله إنما يوصف بالإيجاب والتحريم والكراهة وليس بالمحرم والواجب. المحرم هو الفعل الذي حرمه الله، الواجب هو الفعل الذي أوجبه الله. فهذه الأقسام المذكورة ليست أقساما للحكم الذي هو مدلول الدليل وفعل الله تعالى، ولكنه أقسام للفعل الذي حكم الله تعالى عليه بالحكم الشرعي. والحكم واجب ومندوب ومباح، إذن الأفعال المحكوم عليها إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم، وزاد عليه الصحيح والفاسد. وقوله مع الصحيح مطلقا، مطلقا بمعنى سواء كان هذا الفعل من باب العبادات أم كان من باب المعاملات، فكل منهما يوصف بالصحة والفساد، فتقول هذه صلاة صحيحة وصلاة إيش؟ فاسدة، وتقول هذا بيع صحيح وبيع إيه؟ فاسد. فيستخدم الحكم بالصحة وبالفساد في العقود والمعاملات وفي العبادات أيضا، ولهذا قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من عابد. هنا في النظم وفي كثير من الشروح وقع تصحيف من قاعد هذان أو من عابد، وهذا تصحيف، والصواب من عاقد، يعني سواء كان من باب العقود والمعاملات أم كان من باب العبادات، لكن لما تصحف هذا اللفظ خفي حتى على الشراح، يعني الشيخ عبد الحميد قدس يعني قال من قاعد فسرها بالقعود، وقال هذا لا معنى له، فهي تكملة، تكملة يعني كلمة زائدة أتي بها للوزن ليتم الكلام يعني ويكتمل. والشيخ شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قال من قاعد يعني عن العبادة، من قاعد يعني عن العبادة، وهذا أيضا يعني لا يستقيم، إنما هو أوقع هؤلاء جميعا في هذا هو التصحيف، وإلا أصل هذه الكلمة من عاقد هذان أو من عابد، يعني سواء كانت الصحة في باب العقود والمعاملات أم كان في باب العبادات، فكل ذلك يوصف بالصحة كما يوصف بالفساد، إن كان موافقا للشرع فيوصف بالصحة، وإن كان مخالفا للشرع فيوصف بالفساد، كما سنعرف ذلك فيما يأتي إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.